وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر الله أكبر، حاجة حلوة أوي. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من وكفى بالله عليما. الله اكبر يا يا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن لا

إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا